أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التأملات فيما قرأناه الليلة، أول حاجة بتلفت النظر قصة عزير، إن كان هو عزير كما قيل في كتب التفسير. القصة بتقول: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. القصة دي جاية بعد قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود. قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود واضحة جدا انه بيدعوه الى الله، ودكها بينكر وجود الله تبارك وتعالى. فسيدنا ابراهيم بيديله آية دليل على وجود الله، وهي اخطر آية، اخطر آية: الحياة والموت. الحياة اللي بتخلي التراب والطين يرى ويسمع وينطق ويعقل، ثم فجأة ينزع منه السر فإذا به لا يسمع ولا ينظر ولا يعقل ولا يتحرك ويتحول إلى تراب. آية معجزة، لازم لازم أي إنسان يبص فيها يعرف أن لازم ولا بد من وجود الإله القادر المحيي المميت. فالكلمة واضحة وضوح الشمس: ربي الذي يحيي ويميت. شوف جدل الكفار بقى اللي بيوري لك أن الكافر لم يكفر نتيجة جهل بالشيء أو نتيجة عدم وضوح البرهان أو نتيجة عدم وجود الدليل. كلمة ربي الذي يحيي ويميت كافية، كافية جدا للجماد إنه يفهم. شوف الرد بتاعه: قال أنا أحيي وأميت. إزاي؟ جاب 2، قال تعالى سياف سيب ده وموت ده، أديني أحييت ده وموتت ده. شوف شوف شوف الجدل العقيم اللي يوري لك ليه ربنا خلق جهنم للكفار وكتب عليهم الخلد فيها. تفهم أوحى. الغريب بقى أن سيدنا إبراهيم ما خدش ود معاه، يعني المتوقع أنه يرد عليه يقول له إزاي ده سبته طيب، لكن كيف تحرك، كيف كبر، كيف كبر وأصبح رجلا، كيف كان مضغة، كيف كان نطفة، كيف كان وكيف كان، من الذي منحه هذه الحياة؟ وأما اللي انت هتقتله ده وتقول أنا أميت، أنت تفسد الآلة بس، زي واحد بيكسر كوباية، بس بيكسر كوباية. لكن فين روحه؟ فين السر اللي كان فيه؟ وليه لما ضربته بالسيف وطارت رقبته مات؟ طب وليه موت؟ ويموت ليه؟ طب وليه ما نقدرش نجيب دماغه ونحطها تاني نلزقها؟ ما خدش ود معاه في الكلام، لأنه عارف إنه بيجادل، واللي بيجادل بالباطل يستحيل إقناعه، يستحيل، لأنه هو مش عاوز يقتنع. فأمنأ له سابه بقى ما ردش عليه، وقام نقله نقله تانيه خالص، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. ما هو بعده بقى، بعده عن اللي في ايده، ما هو اللي في ايده سيف وفي ايده راجله، فقام وداها فوق اهي طلع من هنا. طب ما تجيبها من هنا. عشان كده ربنا قال فبهت الذي كفر. الغريب بقى ان المثل ده بيوري الكفر كيف هو ولما هو، وان الكافر لا عذر له في كفره. ما قالش فآمن الذي كفر، ما قالش فتراجع الذي كفر، قال ايه؟ فبهت الذي كفر. بهت، اتحير، ما عرفش يرد، لكن هل آمن؟ شفت وراها على طول. يوري لك بقى الفرق بين القصه دي وبين قصه الانسان المتامل المؤمن لكن مستغرب الكيفيه. في فرق. فجاب لك قصتين، قصه الذي مر على قريه، وراها على طول ابراهيم لما قال ارنا كيف تحيي الموت، اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب. استريح، مش يستريح معناها ان ايمانه ناقص، لا، ده ربنا يقول كذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ده خلق فيه اليقين، خلق يعني، مش وصل له ابراهيم بالتامل، لا، ده خلق فيه وليكون من الموقن. لام ايه؟ السيروره ولام العاقبه ولام العله ايا كانت نوع اللام. ها ادي ايه؟ ادي الفرق. فممكن الانسان يبحث ويسال ويعمل العقل ليزداد ايمانه، وممكن الانسان يقفل العقل ويصمه ليزداد كفره. ادي الفرق في القصتين. ده فكرة عامة عن البرواز اللي احنا بنتكلم فيه. جوه البرواز ده بقى فيه تأمل صغير، وهو اللي مر على القرية لقى قرية خراب مدمرة، زي الآثار، زي القرى اللي بنشوفها مثلا القديمة بتاعت الفراعنة، بيوت فاضية وقبور وأهرامات ومعابد، ناس مفيش. طب دي هتقوم، دي يا ترى هتقوم ازاي؟ هتقوم ازاي؟ مش هتقوم ولا ما تقومش؟ خد بالك من السؤال، سؤاله زي سؤال ابراهيم بالظبط، بس ده بيتكلم في الناس وده بيتكلم في ايه؟ في برضه في الناس، لكن ده الرد كان اسلوب وده الرد بتاعه كان ايه؟ اسلوب تاني. ابراهيم لو مات طب ومين يمسك الرساله؟ ومن يحمل الرساله؟ فما كانش المفروض يموت، فقال له هات الطيور ودبحها وكلام من. فاذا كون الانسان يتامل او يفكر او يعمل عقله او يتساءل ليزداد ايمانا ويقينا، غير اللي بيسال تعنيتا وتعنتا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عزير بقى لما دخل القريه ودي شاف قريه ميته وبيوت خاوية ومفيش حاجة ومفيش أثر للحياة، قال إيه؟ أنا يحيي. أنا تستخدم بدل ثلاث كلمات، كيف وأين ومتى، زي فأتوا حرثتكم أنا شئتم، يعني كيف شئتم على أي وضع، ومتى شئتم بالليل بالنهار، وأين شئتم في أي مكان. فكذلك هنا بيقول أن يحيي هذه الله بعد موتها إزاي؟ زي أرني كيف تحيي الموت اللي وراها لا سيدنا إبراهيم. الرد عليه كان غريب أوي، ربنا موته، أماته. وطبعا هذا الموت موت موقوت، مش موت طبيعي حقيقي، لأن سبق القول أنهم لا يرجعون، اللي مات خلاص ما يرجعش. لكن كلمة أماته هنا مش الموت المعهود، موت معين، زي موت أهل الكهف، موت من حيث الظاهر لكن الروح ما فارقتش الجسد. واضح؟ 100 سنة ثم بعث. والبعث يطلق على الإيقاظ ويطلق على البعث بعد الموت. خلاص؟ قام. السؤال بقى سواء سؤال مباشر من الله تبارك وتعالى أو سؤال من خلال الوحي أو سؤال من خلال جبريل، أيا كان، بقالك قد إيه نايم؟ هل يوم أو ربع يوم، نص يوم، حاجة كده، حاجة كده. قالوا لا، دول 100 سنة. 100 سنة؟ مش ممكن. ازاي 100 سنة؟ ازاي 100 سنة؟ فين؟ معقولة 100 سنة؟ قال أيوه، الدليل أهو. بص، معاه إيه؟ هو ومعاه حماره ومعاه أكل وشرب، أدي اللي موجود في الإيه؟ في المجال، في الحقل، حقل الكلام ده والوضع ده، هو والحمار وطعامه وشرابه. قال له بص، لطعامك وشرابك لم يتسنى. لم يتسنى أي لم تؤثر فيه السنون. تسنها، لأن أصل كلمة سنة سنها اللغة العربية، مش سنة، سنها وجمعها سنوات. السنها دي اللي هي السنة لما تمر تأثر، الزمن هو اللي بيه بيأثر على الأشياء. فقال له إيه؟ قال له لم يتسنى يعني لم تؤثر فيه السنون. فبص لقى المية طازة نظيفة زي ما هي، لا عطنت ولا تعكرت. وبص لقى الأكل بتاعه طري، العيش طري، إذا كان سخن سخن، كأن الأكل ما فاتش عليه دقائق. طب ما خلاص، ما يبقى يوما أو بعض يوم. وهو هو عادي بقى، طبعا بدم قال يوما أو بعض يوم، يبقى ضروري لا ضوافره طولت ولا دقنه كبرت ولا شعره طول ولا عجز ولا حصل فيه تغيير في جسمه زي أهل الكهف. تفاكرين واحد من الكتاب كتب قصة أهل الكهف وقال لك قاموا وتخضوا لقوا ضوافرهم طويلة ودقونهم مش عارف إيه؟ خيال قصصي بتاع رأي الكاتب، لكن القرآن ما قالش كده. لأن لو كان الرجل منهم صحي كده وفتح بص لقى اللي جنبه شعره أبيض ودقنه طويلة وضوافره كبيرة، كان مات من الخضة. ما كانوش قالوا إيه؟ كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. يبقى لازم لما صحيوا كان شكلهم زي ما كانوا قبل ما ينام، مش كده برضو؟ فده رد على يوري لك ازاي الناس اللي مخها بيبقى يكتب حواديت ويتاجر بالكلام. نرجع لموضوعنا بتاع عزير. هو ما جرالوش حاجه زي ما هو، حتى انه قال يوم او بعض يوم اكله زي ما هو. قال له بص بقى للحمار، بص لحماره ما لقاش حمار، لقى عظم، وعظم مرمي في الارض. طبعا الجثة لما بتموت أو الحمار لما بيموت وقع، لكن بيبقى الهيكل العظم يعني طبعا ينتفخ، وبعدين عارفين الكلام ده كله، وبعدين الهيكل العظم بيبقى متماسك. مع مرور الوقت يبتدي العظم يفك من بعضه ويبقى مش متماسك ومش راكب في بعضه. فربنا قال له بص بقى للحمار، فبص لقى العظم ده، ففهم انه طبعا ده لا يمكن يكون فات عليهم او بعض يوم، لازم يكون فات عليه ايه؟ 100 سنة. فقال له انظر بقى للعظام. أو طبعا لما قالوا لن يجعلك آية للناس، طبعا الناس اللي لما يجي واحد يقول لهم انا كنت هنا من 100 سنة، فين علي وفين حسين؟ علي حسين مين وحسين؟ ما خلاص ده جيل تاني واجيال، ده يوم يبقى آية للناس اللي موجود زي كان اهل الكهف، ما هم كانوا آية لزمنهم. فبص للعظم قال له كيف ننشزها؟ فبص لقى العظم اللي مرمي وبايش ودايب بدأ يتلم لوحده، وبدأ يقف وبدأ يتركب في بعضه، بقى هيكل عظمي لحمار واقف. وبعدين بدأ العظم ده يتكسى واحدة واحدة بالعروق وبالدماء تمشي فيها وبالعضل وبالعصب وباللحم. وبص لقى الحمار بعد كده بينهق. كل ده حصل قدامه في ثواني أو في دقائق، من غير إيد تمسك ومن غير آلة تشتغل مش حاجة، زي بالظبط وضع سيدنا إبراهيم لما ذبح الطيور وحطها على الجبال وقال تعال تعال، بس ما قالش تعالي، ما كملش الكلمة، لقى الطيور إيه قدامه. لكن طب إزاي؟ دي القصة. الواحد بيتأمل في إيه بقى هنا؟ بيتأمل في إن الحاجة موجودة في نفس الأرض متلاصقة في نفس الجو، مضى عليها نفس المدة، وبعضها سرت عليه وجرت عليه سنة الزمان، والبعض الآخر أوقف بالنسبة له جري الزمن. هي دي النقطة، هي دي، هي دي. الحي اللي هو الحمار مات وجرى عليه الزمن، السنة اللي ربنا خلقها، والأكل ما جراش عليه الزمن زي ما هو، واللي نام ده نام زي ما نام زي ما صحي، ما جراش عليه الزمن. إزاي؟ إزاي؟ إزاي صحيح؟ يعني هل معنى كده إن الزمن اللي حاكم الكل في حتة معينة يتقال له قف فيقف؟ ما يمشيش، ما يمشيش. يبقى إذا معنى كده إنه الزمان مخلوق، وإنه الزمان له قوانين، وإن القوانين موضوعة من الخالق، وإنه من وضع القانون قادر على أن يوقف حكم القانون، وحين يوقف حكم القانون يوقفه فيما يشاء ويجريه على ما يشاء في نفس اللحظة وفي نفس المكان وفي نفس الزمان وفي نفس الوقت. دي بتقودنا بقى النقطة مهمة جدا، وهي ايه هو الزمن؟ ايه هو بقى الزمن؟ وازاي لما نقول كان قبل خلق المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان، ايه هو الزمن؟ الزمن لعبة، لعبة. يعني ايه لعبة؟ ما هي الدنيا لعب وله، لعبة ازاي؟ الزمن عبارة عن ناتج لحركة، لحركة بس. ايه الحركة دي؟ كرة في الهواء بتلف، عارف النحلة بتاعت العيال الواحد يعملها كده تلف كده، اللفة اللي بتلفها النحلة دي اللي بيربلوها العيال كده بالدبر ويعمل كده والنحلة تجري تجري تجري وبعدين توقف. النحلة اللي بتلف دي بداية لفها ونهاية لفها عبارة عن لعبة. هي دي الأرض، الأرض هي دي اتعملت كده فبتلف، لما بتلف كده هو ده الزمن، بس ببساطة خالص هو ده الزمن. وبعدين لما توقف مبقاش في الزمن، وبره اللعبة دي ما في الزمن. يبقى العيل بقى لو جاب نحلة أو كورة البتاع اللي بتلف أو بلية وحطينا عليها نملة ولفينا البتاعة دي والنملة وهي بتلف مش حاسة، هو ده الزمن عليها. أول ما تقف الكورة خلاص ما بقاش فيه، ما بقاش فيه زمن بالنسبة لمين؟ للنملة. برا الكورة دي وبرا النملة فيه إيه؟ فيه حاجة تانية خالص، فيه حاجة تانية. فمن هنا لفت الكورة دي، جري الكرة حوالين نفسها بيجد الليل والنهار حوالين الشمس يجد ايه السنة، هو ده الزمن. قبل الكرة دي ما تلف كان في حاجة اسمها زمن بقى اهو كده، بعد الكرة دي ما توقف في حاجة اسمها زمن بقى اهو دي النقطة. فلما انا بفكر في دي مخي بيتوه، مخيتو مخيتو ليه؟ لان بكتشف ان الدنيا كلها لعبه، وما الحياه الدنيا الا لعب ولا لعبه. كوره بتلف تعمل لك ليل ونهار، بقيت انت في يوم وهوب بقى مات شهر، فات سنه، ادي الزمن، ادي الزمن. بره بقى الحدوته دي هناك عند النجوم اللي بعيد عننا بلايين السنين، لها زمن ولا ملهاش؟ لها، لها زمن. ناشئ من ايه؟ من حركه. برضو الزمن بتاعها زي زماننا؟ لا، مختلف، لان زماننا محسوب باليوم 24 ساعه ليل ونهار، لان سرعه الدوران هي اللي اوجدت طول اليوم، وبالتالي يصبح الزمن ناشئ اصلا من الحركه. مادام في حركه يبقى في زمن، ومادام ما فيش حركه يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش زمن. وتبقى الازمنه نسبيه، ويبقى السنه في الارض غير السنه في المشترى، غير السنه في المريخ، غير السنه في النجوم، غير السنه عند ربنا. وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. ودي مش مفهومه برضه. يوما عند ربك فين؟ فين عنده فين؟ كالف سنه مما تعدون فين؟ وخلق السماوات والارض في سته ايام، ايام ايه؟ على اي حساب؟ وهو كان في ايام ما كانش الارض لسه بتلف، يبقى ما كانش في ايام، ما كانش في ايام. يبقى الايام اللي موجوده دي احنا ما نعرفهاش، نعرف ايامنا احنا بس، لكن غير كده ما نعرفش. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اللي هو طول يوم القيامة. سنة أني سنة؟ سنة أرضية ولا سنة شمسية ولا سنة ضوئية؟ ما في حاجة اسمها السنة الضوئية، وهكذا. فدي التأمل اللي بيخلي الواحد يحس ساعتها إن فعلا الدنيا لعب وله، وإن ملهاش نهاية كويسة إلا نهاية الصالحين، وما عند الله خير وأبقى. خير ليه؟ لأن ما فيهوش اللهو الباطل. وأبقى ليه؟ لأن هناك ما فيش زمن. ليه ما فيش زمن؟ لأنه ما فيش ليل وما فيش نهار. بس بدل ما فيش ليل ونهار، يبقى يجي يوم منين؟ ما فيش. وبدل ما فيش يوم، يبقى ما فيش أسبوع وما فيش شهر وما فيش سنة. خلاص، يبقى ما فيش إيه؟ زمن. آدي معنى الخلد، إنه الزمن ينتهي، ما يبقاش في حاجة اسمها زمن. لأن آلة الزمن بتتكسر. آلة الزمن الشمس والكرة الأرضية، دي آلة الزمن. اللعبة اللي معمولة دي كور بتلف حوالين بعضها. إذا الشمس كورت بقى، وإذا النجوم انكدرت بقى، ثم خلاص انتهينا. فإذا ربنا تبارك وتعالى قادر على إيجاد السنن، وقادر على إلغاء السنن، وقادر على إيجاد وإلغاء السنن في نفس الوقت لأشياء متفاوتة في نفس المكان، في نفس المكان. وبالتالي نخلص لنقطة أقدر أنا أريح دماغي فيها، إنه جميع العلوم اللي في هذه الدنيا ما هي إلا قواعد وقوانين وضعها الله وسخرها للناس ليكتشفوها ويستغلوها في إدارة الأرض وفي إدارة الحياة بما يرضي الله. لكن كل هذه القوانين اللي ربنا خلقها ممكن ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش موجودة، ما تبقاش موجودة. يبقى كونك تحط إيدك في المية تنبل، دي سنة قاعدة يعني، واضح؟ كونك تحط إيدك في النار تتلسع، دي قاعدة. مين اللي عمل قاعدة الإحراق في النار وقوة الإحراق في النار؟ قوة البلل والميوعة في الماء ربنا. قادر ربنا اللي عمل الكلام ده انه يعمل ايه؟ يلغيه، زي ما قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فاتلغت السنة بتاعت الاحراق في النار بالنسبة لمين؟ لسيدنا ابراهيم. لكن بقيت بالنسبة لها لنفسها، لانها تأكلت وكلت بعضها وطفت، جه عليها وقت تطفي، وكلت القيد اللي كانوا مكتفينه بيه. انتوا ازاي؟ فهي دي بتخلي الواحد يفكر انه لما ربنا قال له بص الحمار ازاي، شوف، وبص الطعام ازاي، بص دي وبص دي، لما شاف كل ده قال اعلم ايه، بس خلاص اعلم ان الله على كل شيء قدير. كيفيه القدره ومداها ما يعرفهاش، ما يعرفهاش، كن فيكون، زي اللي قاله سيدنا ابراهيم. دي النقطه الاولى اللي خلت الواحد ايه يتامل فيها شوي. النقطه الثانيه قصه سيدنا زكريا وسيدة مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كويس، طبعا قدرة وآية إن واحدة قاعدة كده في أوضة مقفولة وبعدين قدامها صينية أكل، كانت بتيجي منين؟ هل السقف بيتخرم؟ لا مش ممكن. هل حد نزل شال الصينية؟ مش ممكن. هل حد دخل؟ هي ما قالتلوش حتى الكافية، من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله، إذا معنى كده إنها وهي قاعدة كده ساعة ما تجوع تبص تلاقي الأكل قدامها، كن فيكون. طبعا الأكل اللي بتحط قدامها ضروري ما تشتهيه نفسها، ضروري، مش كده برضو؟ يعني مش ممكن تبقى نفسها في الكوسة وتلاقي اللي محطوط بامية، مستحيل. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى ضروري يخلق فيها شهوة طعام معين، فإذا بها تجد ما تريد وتشتهي، عشان يبقى الهناء والسعادة كاملة، مش كده؟ مروح أنت بيتك وصايم نفسك تفطر إيه؟ نفسي اكل ملوخيه، فروحت لقيت مراتك عامله الملوخيه، تفرح قد ايه بقى؟ بتبقى فرحان، مش كده؟ بتبقى فرحان. فضروري كانت كده. طيب هو لما شاف كده بعد الياس من الخلفه كبر السن ومراته عاقر، قال لك الله، طب ما خلاص بقى، ما دام الاكل بيتوجد بلا زرع وبلا حصاد وبلا طبخ وبلا اله وبلا خادم وبلا حامل وبلا إناء وبلا أسباب، قال طب ما خلاص بقى، طب ما الله، طب ما هي نفس الحكاية، قال طب ما نفس الحكاية، طب ما زي ما عمل كده ما يعمل كده. هل هو ما كانش عارف؟ هل هو ما كانش عارف الكلام ده؟ زكريا ده نبي، اشمعنى لما شاف الكلام ده هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اشمعنى؟ ليه؟ طب ما انت عارف كلامنا من الاول، ايه اللي خلاه؟ هل اكتشف؟ ابدا، انما ايه؟ تذكر، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وادي فضيله وميزه مصاحبه الصالحين. شوف لما شاف دي طلب، طلب وقال طيب ما هو بدم بيعمل لها كده ما يقدر يعمل لي كده، طب ايه المانع؟ ما فيش مانع، المانع حاجه واحده، ايه هي؟ انك ما طلبتش، بس انك ما طلبتش. عشان كده ما فيش اي تعبير جه هنا انه استغرب او قال ونعم بالله، بتقول له بقى يرزق من يشاء بغير حساب، قال حقا وصدقا وكده وخدته الجلاله زي ما بنعمل احنا، ابدا. ده هنالك دعا على طول، خلاص. يبقى إذن هي المسألة تذكر. هنا بقى في نقطتين هنشوفهم سوا. أول نقطة، السيدة مريم بقى لما كانت بترزق بهذا الرزق، هل كانت عارفة مقدارها عند ربنا؟ ضروري. هل كانت عارفة هي ايه وهي مين؟ ضروري، مش كده؟ لان لو ما كانش كده وجاه واحد قاعد كده وبعدين بيبص لقى اصبطت موز جنبه ولازم هيغمى عليه على طول، مش كده برضه؟ لازم، او قاعد كده وبعدين شميت ريحة ملوخية، الله ايه الملوخية، لقيت ملوخية ولقيت عيش ولقيت. طب منين وانا قافل على نفس الباب؟ لازم الواحد يموت، يموت من الخضه. من الخضه دي بقى كانت في منتهى الثبات، وهي صغننه وبتكلم الكبير النبي اللي موجود اللي رباها جوز خالتها، وتقول له ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب. يا سلام يا عيني، ده ايه ده؟ ايه التمكن ده؟ يبقى كانت حاسه، كانت عارفه، كانت حاسه وعارفه هي ايه. طيب الاكل الحلو اللي بيجي لها ده من غير تعب كويس. اتفاجئ انا بقى، اتفاجئ على طول الست حامل، الست خايفه، الست بتقول ليتني مت، الست بتجري وتهرب بعيد عن الخلق، الست بتجيلها الام الوضع. ليه؟ ليه؟ ما كانت حلوه مستريحه وياتيها رزقها رغدا، وبتقول ان الله يرزقكم من يشاء بغير حساب، وحاجه فخفخه خالص. ليه بتعيط؟ ليه تعبانه؟ ليه تتالم؟ الاغرب من كل ده بقى، ولدت نفسه بقى، وبنتي لما بتولد بجري اجيب لها مغات ومش عارف وفراخ، ويقول لك نفسها نفسها، مش بيقولوا كده؟ والست لما تولد يروح يجيبوا لها اكل وتنفس السرير وخلاص بقى جابت، يعني اللي ما حدش جابه، مش ده اللي بيحصل؟ يعني بتبقى محتاجه لايه؟ عنايه ورعايه وغذاء وخدمه. تقوم دي في اللحظه دي يتقال لها هزي اليك بجذع النخل. الله، ليه؟ طب ما كانت في الاوضه في المحراب ما بتعملش حركه والاكل جاي لها جاهز، تقوم لما تولد وتتالم وتخاف ومقدمه على مصيبه سودة، هتخش تواجه الناس ازاي؟ تواجههم ازاي بحاجه زي كده؟ مصيبه، فضيحه، عار. واي عار في زمن بقى زمن النبوه. يوم يتقال لها هز النخله. الله، لازم لازم لازم افكر. لفته ولا مش لفته؟ لفته. اجابتها ايه؟ ايه اجابتها؟ ما اعرفش، ما اعرفش، اخاف اجاوب، اخاف. هل يا ترى الست اللي بتولد مطلوب لها رياضه وحركه لمصلحتها؟ جايز. هل بيلخمها؟ بيلخمها، ما هي لو قاعده مروقه وشايفه الحدوته دي قدامها يمكن تفكر تزعل، يقوم يخليه يكلمها ويأمرها كلي واشربي وقضي عينا واعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا، مش عارف. لكن هي ما فيش شك تدعو للتأمل. منين يأتيها رزقها رغدا وتقول ان الله يرزق كلما دخل عليه؟ ده كلما دخل، يعني ده رزق لا ينتهي، مش مره يخش يلاقي ومره ما يلاقيش، ده كلما. ويا ترى لما كان بيخش كانت بتعزم عليه ولا ما كانش بتعزم عليه؟ ما قالش، ما قالش، مش عارف، مش عارف. انما هو لفتت نظري غصب عني وانا بنصلي بيها. ازاي؟ طب ليه؟ طب اشمعنى؟ طب ايه؟ قاعده شابه صغننه وقويه وفي محراب والاكل جاي لها جاهز ومش محتاجه له، ما هي ممكن يجيبوا لها الاكل زكريا كافل. لا، وبعدين لما تبقى والده وتعبانه وبتعيط وخايفه ومضطربه ومرتبكه والم ووجع، ويا ليتني مت قبل هذا كل ده، يقول لها هزي، تهز، وبعدين يقع البلح. يقع فين؟ يقع في الارض. يلزم بقى لما يقع في الارض، مش هيقع في بقها، في الارض، تعمل ايه؟ تقوم تلمه، صح؟ هتتحرك. ولما تلمه تلاقيه متوسخ بايه؟ بالتراب. تعمل ايه؟ تمسحه، يا تغسله فين؟ في البئر ولا الجدول الماء اللي هو تحتك سريه، ماء جاري او سريه من سرات القوم، راجل له قيمه، مش عارف، شيء مذهل. خد بقى كمان في نفس الحدوته، سيدنا زكريا لما دعا وربنا استجاب له ونادته ملائكته وهو قائم في المحراب، ده حاجه ايه ده؟ ايه الرضا ده؟ ده ايه العز ده؟ ده بيقول يا رب، قال له خلاص، ده ما استناش، ده ما استناش، ده بمجرد ما توجه للمحراب يصلي ركعتين ويقول هب لي، في ساعتها قال له خلاص جالك الولد، جالك الولد. طيب ماشي، فين التأمل هنا؟ ما ربنا على كل شيء قدير. التأمل هنا هو بقى بيقول لك ايه؟ اجعل لي آية. إيه يعني انت مش مصدق؟ لا هو مصدق، اما عاوز آية يعني عايز علام. علام على ايه؟ على حدوث الحمل. عارف الراجل لما بيبقى متجوز مستني مراته تحمل، هيعرف منين؟ بان الحيض ينقطع وبعدين تروح تعمل التحليل، مش كده برضو؟ طب مراته بقى يعرف منين وهي لا تحيض؟ ما تحيضش. اولا هي عاق السنة كبيرة السن والحيض عندها ايه؟ منقطع. يعرف منين انها حامل؟ عاوز يعرف انها حبلت. يعرفها منين؟ انا بيقول له اعمل لي علامه بقى عشان اعرف انها حبلت. قال له علامه انك انت تصبح الصبح ما تعرفش تتكلم من غير مرض، من غير افه، ما فيش لا صوت ولا كلام. اياتك الا تكلم الناس 3 ليال ايه؟ سويه، اي حال كونك سويا مستويا بلا مرض وبلا افه. وهنا في سورة آل عمران اللي كنا بنقرأ 3 أيام إلا إيه؟ بالإشارة. طيب كل ده برضو كويس، فين برضو التأمل؟ عارف التأمل في إيه بقى؟ لما منعوا من الكلام، منعوا غصبا عنه، مش قالوا ما تتكلمش، لا ده أنت هتلاقي نفسك ما بتتكلمش، ما فيش. في نفس الوقت بيقول له إيه؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله، إزاي؟ إزاي بقى؟ إزاي؟ وقفت فيها هنا بقى أنا. طب إزاي صحيح؟ طب إزاي؟ طب منين؟ الله يعني أكنه هو لوحده بقى يقول إيه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يخش عليه واحد ما فيش. طب ليه؟ برضو بقى قادر ربنا على كل شيء يوقف كلامه قدام الناس ويخليه يتكلم بينه وبينه، قادر زي ما قلنا السنن. طب ليه؟ ليه سرحت فيها؟ قلت الذكر وتحريك اللسان بالذكر متعة ونعمة. وزكريا حبيب، حبيب محبش يحرمه من لذة المناجاة. أما الكلام مع الناس طز، إيه يعني ما اتكلمش معاك ولا اتكلم ولا ساكت، لكن معاه هو ما أقدرش، أتعب أزعل. شوف، فكأنه خلاه ما يتكلمش مع الناس. أيوه، علامة هي وعرفت بيها. وثلاث أيام مش ساعة، لكن 3 أيام كتير قوي. لو ما قالش فيها لا إله إلا أنت، لو ما قالش فيها يا رب، لو ما قالش فيها سبحانك، كتير. عشان كده ادهاله وقال له سبح بقى. طب ما هو بيسبح طبيعي، ليه قال له ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمز واذكر ربك كثيرا؟ قالها له ليه؟ قال له عشان ما يخوفوش، عشان ما يخضوش، زي ما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له، عشان ما يتخضش. ما هو لو قال له لما أذنت لهم وبعدين قال له عفى، انت ما خلاص ما وقع بقى، وقع. انما الاول عفى الله عنك، لو انت حبيبي وسمحتك عملت كده ليه؟ شوف شوف. فده لو قال له ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة هيتخض. طب ما كلمش الناس، طب وانت، طب وصل ازاي، طب واعبد ازاي، طب اذكر ازاي، شو ما يخضوش. قال له واذكر ربك ايه؟ كثير. يعني هل كان بيذكره قليلا؟ ابدا. ده كثيرا معناها ايه؟ معناها انك هتبقى بربنت معايا، بربنت زي ما انت عاوز مع الناس، بس مش راح تتكلم. فيبقى ده بيوري لك قيمة ولذة الذكر والمناجاة. يوري لك كمان ان اللسان نعمة، ونعمة كبرى، وان اكبر نعمة من النعم نعمة النطق ونعمة التعبير. لانك مهما حبيت ربنا ومهما لجأت اليه ومهما آمنت به لا تشعر باللذة إلا حين تنطق قائلا لا إله إلا الله. الله لما تقولها الله، كلمة الله، يا الله يا رب يا رحمن، أي كلمة هتقولها وانت بتنجي لها طعم، لها طعم حلو. ربنا ما يحرمناش من الذكر أبدا. ننقل على حاجة كمان تانية. ربنا لما بيبشر سيدنا يحيى سيدنا زكريا بيقول له ايه؟ لما بيقول له ازاي؟ ما هيحصل ازاي يعني؟ هيحصل ازاي؟ ما فيش حاجة، تيجي منين؟ تيجي ازاي؟ هو راجل ومع ست، هو كبير وهي عاقر، السنن اللي خلقها يعمل فيها ايه؟ يلغيها يجريها كيف شاء. فالراجل الكبير اللي وهم منه العظم في حالة زي دي إذا به شابا قويا عفيا له شهوة وله قدرة على إتيان المرأة، وإذا بهذه العاقر الذي امتنع عنها الحيض وامتنعت المبايض عن إفراز البويضات والعمل، إذا بها تدب فيها الحياة وتعمل وخلاص وتلتقي المسائل وخلصنا. فهو بيسأل الكيفية، أن يكون لي ولد، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. شوف الإجابة بقى، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. خلاص حفظتها دي، انقل بقى. السيدة مريم ست بكر وما فيش راجل، فبتقول أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك. الكاف طبعا هنا مكسورة عشان الخطاب، هنا كاف خطاب مذكر، هنا كاف خطاب ايه؟ مؤنث. كذلك الله يخلق ما يشاء. ايه الفرق هنا بقى؟ هنا يفعل وهنا ايه؟ يخلق. شفت اللفتة؟ شفت بقى ازاي؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف اللفتة اللي ما ينتبهش لها بشر مهما كان على أي مستوى عشان يألفها، ما يقولهاش غير ربنا بس. مع زكريا فعل، فعل. مع مريم خلق. ما فيش راجل، ما فيش حيوان منوي، ما فيش حاجة. هناك فعل بس، هناك واقف ما فيش فعل، فخلاه فعل بقدرة الله يفعله ما يشاء. سكون يحرك السكون يخليه بقى ايه؟ حركة، لكن المادة ايه؟ موجودة. طوب وبنت به ايه؟ أوضة، يبقى اسمه ايه ده؟ فعل. مفيش طوب ومفيش حاجة وعملت أوضة، تبقى ايه بقى دي؟ اهدي. شفت بقى، كذلك يفعل الله ما يشاء مع دي، وهنا كذلك يخلق الله ما شاء. فشيء طبعا مذهل، وشيء بيدعو للتأمل. وكان في حاجة كمان لفتت نظري وانا بنقرأ، طلعت انا كتبتها على طول تالي. كان سيدنا الشيخ دائما يقول لي انه اهل بيت النبي اهل المباهله واهل الرداء، هم الحته اللي لفتت نظري برضو هنا لما بيقول ربنا سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه، فنطت في ذهني كانت خلق وفعل، خلقه مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما فيش أداة، مش الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أدي رد على اللي بيقولوا إيه، عيسى ابن الله أو عيسى هو الله أو عيسى ثالث ثلاث. رد على الكل بإن عيسى حكم ايه؟ آدم خلق كن فيكون، مش محتاج بقى أب وأم، مش لازم. طيب إن أوحم، طب ما هو اللي أوح هنا هيبقى زي مين؟ زي اللي قال أنا أحيي وأميت. ما أنت مش عايز أوحى آدم من غير أب ومن غير أم، صح؟ حواء بأب من غير أم، عيسى بأم من غير أب، أنت بأب وأم، اكتمل الحدوتة كلها على بعضها. يبقى مرة من غير أب وأم، ومرة بوجود الأب ما فيش وجود أم، مرة بوجود الأم ما فيش وجود أب، مرة بالأب وبالأم. يوم ربنا يوريك أنه على كل شيء قدير، وإن الأسباب هو اللي إيه؟ اللي عاملها عشان يختبر الناس بس. لكن لو الدنيا دي من غير أسباب زي الآخرة ما كانش حد كفر. ما هو في الآخرة ما فيش أسباب. ما انت هنا عشان تولع النور عاوز كبس وعاوز سلك وعاوز لمب، هناك عاوز نور خلاص نور، من غير سلك ومن غير لمبة ومن غير كهرباء، ظل ممدود. ظل ممدود ليه؟ لأن ما فيش شمس. ما زي وقت الفجر. الظل الممدود في الدنيا فين؟ إمتى؟ إمتى؟ بين الفجر وبين شروق الشمس، أهو ده الظل الممدود. لا في شمس ولا في ظل، إنما وقت الظل حتة ظل وحتة إيه؟ شمس. الظل الممدود معناه إن ما فيش حتة ما فيهاش ظل، وبدل ما فيش حتة ما فيهاش ظل يبقى ما فيش حتة فيها شمس، مش كده برضو؟ فهمت؟ عشان كده لا يرون فيها، شفت ازاي؟ اهي لا يرون فيها ايه؟ شمسا. الله طب والشمس راحت حبرد، قال لك لا ولا زمهرير. لا كده ما تخافش، وانا ما اقول لك لا يرون فيها شمسا تقول ايه؟ الواحد هيسعى اه؟ فعشان يلحقك يقول لك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. طيب احنا كنا بنقول في ايه بقى؟ في حكاية سيدنا عيسى. حكاية سيدنا عيسى، طيب مش عاوزين يؤمنوا بيها، طب يقاوح في ايه؟ يقاوح زي دوكا اللي قال ايه؟ قال يحيي ويميت. طيب فقال له تحداهم ازاي؟ تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، أغلى حاجة عند الواحد إيه؟ ولاده. ونساءنا ونساءكم. ما هو ليه؟ مش عشان الست غالية وبس، لا، عشان لما العيال تروح والست موجودة تجيب غيرهم، إنما هات كمان الست اللي جابت العيال، وأنا اللي من غير ست ما عرفش أجيب، لكن راحت الست أجيب ست بدلها، يبقى أنا وابني ومراتي، يبقى الثلاثة دول هم أساس الوجود لي، وانتوا جيبوا عيالكم ونسوانكم وتيجوا، ونطلع كلنا كده بره في الخلا ونرفع ايدينا ونقول نزل اللعنه، ثم نبتهل، نشتد في الدعاء. والابتهال هنا سموه بقى ايه؟ المباهله، لان الابتهال نوعين، ابتهال لطلب الخير وابتهال لطلب الشر. فالابتهال لطلب الشر يسمى ايه؟ مباهلة. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في بعد كده بقى دليل على الصدق، هو بيقول ان عيسى مخلوق زيه زي آدم، مخلوق من تراب، كن فيكون. هم بيقولوا عيسى ابن الله، طب بسيط، احنا لما بنتكلم بننسب المسائل لمين؟ لربنا. انا مش قادر اقنعكم وانتم مش عاوزين تقتنعوا، مع ان الامر واضح وضوح الشمس، تعالوا ندعي على الكذاب فينا يهلك. اظن لو محمد مؤلف للقران ده يستحيل يجرؤ على كلمه زي دي، يستحيل صح. ولو هم متيقنين من كلامهم كانوا وافقوا، صح مش كده؟ فلما تحداهم ثم نبتهل فنجعل لنا طلها على الكاذبين، إن هذا هو القصص الحق، يقينه إن عيسى كآدم، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. يلا فما رضيوش. قالوا لبعضهم لقد علمتم لو باهلتموه ما بقي منكم احد على وجه الارض. فربنا على طول راح رد قال فان تولوا مرضوش فان الله عليم بالمفسدين. دليل الصدق صدق النبوه ودليل الايمان واليقين ودليل الحق ودليل ان من كفر كفر بلا عذر على طول، زي بالظبط بتاع ايه. ولذلك تجد الايات كلها مترابطه، كلها هتودي على ايه، على حاجه واحده، ان من كفر كفر بغير عذر ولا حجه له. اهو ادي اللي قال ياتي بالشمس يحيي ويميت، قال له ياتي بالشمس من المغرب فبهت الذي كفر. ادي وادي الناس اللي تحداهم عيسى. ها طيب لما ما رضيوش يبقى معنى كده انهم غير واثقين فيما يدعون. طب لما انت ما انتش واثق من الكلام اللي بتقوله، واللي قدامك واثق من كلامه حتى بيقول لك مستعد يدعي على نفسه وعلى مراته وعياله بالهلاك، طب ما امنتش ليه؟ ما امنتش ليه؟ يبقى اذن لله الحده البالغه، صح؟ ويبقى لما كنت زمان وانا صغير يصعب عليا قوي، واحد فكرني ديك النهار مش عارف واحد ولا واحده كنت قاعد فين، وبعدين بيقول لك جهنم والوصف بتاعها والخلد في جهنم، يعني واحد كفر كفر عبد صنم يخلد في النار يا كتير، طب يتعذب مده عمره. الله، طب ما اليهود قالوا كده اياما معدودات مده عبادتهم للعجل. الله، يصعبوا على الواحد. طب يصعب عليك ليه بقى دلوقتي لما تلاقي ان الكافر كافر بلا عذر؟ يصعب عليك بقى، خلاص ما يصعبش عليك بقى، لانه قدامه الحق ومش عاوز ايه يتبعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.